يقول: هل من الممكن التوفيق بين الدنيا وطلب العلم؟ وما هو توجيهكم؟ نعم، من الممكن التوفيق بين هذا وهذا. إذا لم يكن لك ما يكفلك من راتب في بيت المال في بلدك، فتستطيع تعب اليوم وتدرس يوم. والدراسة ليست يا أخي ومحبي النظامية فقط، الدراسة التي هي طلب العلم يرفع الله به عنك الجهل وتعرف به حكم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، هذا هو العلم. أما الدراسة لأجل الوظائف والتخرج الرسمي، هذه ما هي العلم، فقد يتخرج منها وهو ما معه شيء، كما قال بعض زملائنا: تعلم العلم واطلب لأجل 210 مكافأة المعهد زمان، تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغترة. صدق، ما معه شيء، نجح، لكن اللي قرأه العام نسيه، والسنة هذه اللي قرأه نسيه، وإذا تخرج وإذا بالذي قرأه كله نسيه، وتوصل للوظيفة تكفي. فالعلم لا، العلم هو معرفة ما يجب لله تبارك وتعالى عليك من حقوقه في المسجد، في حلق العلم الخاصة، في دور العلم المخصصة غير النظامية. المهم أنك تستطيع أتعلم، والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وجار لي بعوالي المدينة، كنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بالوحي الذي نزل في ذلك اليوم، وإذا نزلت أتيته أنا بمثل ذلك، فإذا كان كذلك فالحمد لله. نعم، وقس على هذا، قد لا تكون عندك يوم ويوم، أسبوع وأسبوع، قد لا يكون، تتفرغ شهر لطلب العلم وشهرين أو 3 أشهر و9 أشهر إيش تشتغل فيها. نعم، فلا بأس، تستطيع لله تعمل وتشتغل. وسلفنا الصالح هذه الوظائف ما جاءت إلا من 100 سنة أو قريب أقل من ذلك، الأولون كلهم كانوا يتعلمون ويعملون. هذه المكتبة الإسلامية الضخمة جاءتنا وهم موظفون يعملون، سماك وزيات وزعفراني وصفار ونحاس ونجار، وخذ من ذلك كل هذه الألقاب لعلماء كثيرين في الإسلام كانوا قائمين على أعمالهم ومهنهم. ولهذا جاء في باب علوم الحديث من أبواب علوم الحديث النسبة إلى المهن والصنائع، فعلماؤنا الأولون كانوا عمال أنفسهم، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قبل قليل في الكلام كانت لهم أرواح يروحون إليها، لهم مزارع، لهم أعمال. وحديث عائشة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، تقول رضي الله عنها: وكانت لهم أرواح يروحون إليها، يعني أعمال ومزارع وأشغال، فقيل لهم: لو اغتسلتم، يعني يوم الجمعة، حتى ما تأتي فيكم هذه الروائح. فنعم يا أخي، ذلك ممكن ولله الحمد.